هذا السؤال اللي يسأل فيه السائل عن الجماعات الإسلامية المعاصرة كالإخوان المسلمين والتبليغ وغير ذلك، أجبنا قبل أيام وأخذنا درسا كاملا حول هذه الجماعات، فالأشرطة موجودة، عليك أن تبحث عن الشريط لتعرف الإجابة حول هذه الجماعات، فهي نعتبرها بالاختصار بنيات الطريق. وإذا كنت تسأل لجهلك ولتعلم بالحق، الحق مع الجماعة، الجماعة الأم، الجماعة الأولى، الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهذه الجماعات السياسية، الحركات السياسية التي تجددت، نصيحتنا للمسلمين أن يبتعدوا عنها فيلتزموا ما كان عليه سلف هذه الأمة بالاختصار. أما التفصيل فترجع إلى ذلك الشريط، وإن كنت لا أذكر رقمه لعل بعض الشباب يذكر رقم الشريط وتجد في ذلك التفصيل. كم رقم؟ يوم كم؟ هذا خمسة. هنا المصدر. سائل يسأل سؤالا ملخصه: الإنسان الذي يشتري أو يبيع سيارات والعمارات من قبل الحكومة، ثم الاستيلاء على تلك الأشياء السؤال غير واضح مع الخط، فليعد السؤال صاحب هذا السؤال. إنما نجيب على سؤال يشبهه وقد نسيته، هذا السؤال ذكرني: أولئك الذين يبيعون سيارات لا يملكونها، السيارات في أوروبا وربما لم تصنع، يبيع على الإنسان، هل يجوز؟ هذا فيه تفصيل. إن باع السيارة الغائبة بالمواصفة بالوصف الدقيق حتى كأن المشتري يراها، ثم كان ذلك في أجل معلوم وتاريخ معلوم وقدم الثمن كله، جائز. هذا يسمى السلم أو السلف، وليس السلم والسلف خاصا بالحبوب بالموزونات والمكيلات، لا، بل لكل ما ينضبط، سواء كان الانضباط بالكيل والوزن أو بالوصف. أما ما لا ينضبط كالحلويات لا. السيارات وأدوات السيارات، والناس كلها الآن تعرف إذا باع بالوصف ولو لم يملك يشتري بعد ذلك فأحضر في التاريخ المعلوم في الأجل المعلوم، ولكن لو تأخر عنده ولو ريال واحد لا يجوز، يكون من باب بيع الدين بالدين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.